والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له. وهذا يدل على أن الإنسان يعني ينبغي له أن ينتظر وأن يصبر حتى ولو وقف مدة طويلة إذا ما كان هناك طريق إلا هذا الطريق. أما إذا كان يمكن أن يخرج من بين صف من صف إلى صف وينتقل بحيث لا يمر بين يدي المصلي لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف خير له من أن يمر بين يدي المصلي. 40 لا أدري هل 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم حتى لو كانت 40 دقيقة صعبة والإنسان يقف هذه المدة واقف ينتظر الإنسان يعني هذا فيه خطورة هذا يدل على خطورة المرور بين يدي المصلي حتى لو كانت إنها مدة يسيرة 40 دقيقة. وله قتل حية وعقرب وقملة يعني هو في الصلاة له قتله حية وعقرب وقملة يعني الحية والعقرب يعني كما هو معلوم هي مؤذية ولو تركت يمكنها تأتي تلدغ وتلدغ غيره فله أن يضربها وهو في الصلاة. وأما القملة يعني له إذا كان يعني قملة أو كذا وأما كونه يعني يبحث عن القمل ويقتله لا يكون هذا في الصلاة. وتعديل ثوب وعمامة وتعديل ثوب وعمامة يعني مثل كون عليه رداء وأراد يسقط فمسكه أو كذلك عمامة يعني أراد تسقط فعادها. نعم. وحمل شيء ووضعه وحمل شيء ووضعه مثل ما كان مسلم يحمل أمامة ابنة زينب ويضعها. نعم. وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة وله إشارة بوجه ويد وعين لحاجة يعني إشارة بيد كان سلم عليه لأن الإنسان إذا سلم عليه وهو في الصلاة يرد بالإشارة إشارة بيده وكذلك الإشارة بالرأس يعني بأن كان هناك أمر يقتضيه وسئل فأومع برأسه مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما كان الناس يصلون صلاة الكسوف فيعني جاءها رجل جاء والناس يصلون قال هذا فأشارت رأسها يعني للسماء يعني أشارت يعني معناه في كسوف. نعم. ويكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة يكره ولا يكره يكره ولا يكره لا مكتوب النسخة الثانية لأن الشارح شرحها على يكره شارح قال وفي الحديث لا غرار في الصلاة ولا تسليم قال أحمد يعني فيما أرى لا تسلم ولا يسلم عليك لا هو ورد أقول ورد أن يرد بالإشارة ومعنى ذلك أنه يسلم لو لم يكن هناك سلام ما في إشارة ما يحتاج إلى إشارة يعني يبدو أن إحدى النسختين فيها لا يكره لكن التشويش يعني على الناس بأن يسلم بصوت مزعج أو كذا هذا ما هو طيب وله رده بالإشارة ورسول رده بالإشارة. توضحون كيفية الرد؟ يعني معنى يشير بيده يعني إشارة تدل على يعني هو طبعا يد هذا فإذا رفعها هكذا يعني حصل المقصود. ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط إذا ارتجى إذا ارتجى عليه ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط إذا ارتج عليه يعني تشوش في القراءة بمعنى أنه يعني وقف يعني ما انغلق أمامه يعني القرآن يعني ما يدري وش الآية اللي بعدها أو غلط بأن أخطأ أو انتقل إلى آية ثانية أو إلى سورة أخرى فإنه يفتح عليه فارتج عليه بمعنى أغلق عليه القرآن بمعنى أنه وقف ما يدري الآية اللي بعدها ما يدري ايش يقول يفتح عليه او انه غلط يعني هو ماشي في القراءة ولكن خرج عن القراءة لان خرج من سورة الى سورة مثلا جاءت ايات متشابهة الالفاظ فخرج من سورة الى سورة فانه يفتح عليه ويأتي بالآية التي خرج عنها بدلا من الآية التي خرج اليها. وان نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة وإن نابه شيء في صلاته فإن الرجل يسبح ويقول سبحان الله والمرأة تصفق فلا تسبح التصفيق للنساء والتسبيح للرجال وهذه من الأحكام التي جاء فيها التفريق بين الرجال والنساء والأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء نصوص تفرق بين الرجال والنساء وهذا من النصوص التي فيها التفريق بين الرجال والنساء مثل التفريق بين بول الغلام والجارية في النضح والغسل والوقوف يعني عند رأس الرجل وسط المرأة في صلاة الجنازة